نأمل توضيح مدى صحة القول المأثور عن ابن عمر الذي يقول أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. هذا محفوظ عن ابن عمر ومعروف، كان رضي الله عنه إذا كان في حج أو في عمرة يتأوى قوله تعالى هم لقد كفتهم، فكان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج عمرته عند ما يقصر، يقول ما زاد عن القبضة، يعني هكذا يقبض لحيته بيده، فما نزل عن الجرع أخذه بعد ذلك. هذا مما يروى عنه، إن ثبت ما ثبت عنه، ولكنه رأيه واجتهاده، والصواب أنه لا يعرف شيئا. فقال النبي مقدم على ابن عمر وعلى ابن عمر عليه الصلاة والسلام، فقص الشوارب وأعفو اللحى، ما قال إلا ما دل على القبض، وقال جلد الشوارب وأرفع اللحى خالف المجوس، وقال وفروا اللحى، ولم يقل إلا ما دل على القبض عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عمر خفي عليه هذا واجتهد وظن أنه داخل في قوله ثم اغتفتهم، هذا قول مرجوح. ولو فعله ابن عمر لأن قاعدة كلية أن قول الصحابي أو قول العالم إذا خالف السنة تقدم السنة عليه ولا يلتفت إلى قول الصحابي ولا غيره، لأن الله يقول فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله الرسول، ويقول سبحانه واختلفوا بشيء حكمه إلى الله، فإذا جاء الخلاف بين الصحابة أو بين العلماء في شيء فالواجب أن يرد إلى الله وإلى القرآن وإلى الرسول في حياته وإلى السنة في تجاوباته صلى الله عليه وسلم، فما وجد من القرآن والسنة في الموضوع هو الحاكم على الناس هو المقدم. يجوز قص اللحى يا ما يجوز قصها ولا حلقها، أن يحرم ذلك ولا يجوز للمسلم أن يقص لحيته ولا يحلقها، لا منكر وكذا ما أمر الله به.